اسم الامجاد بطيب ارتقينا في ميادنا الفخر صنا وجنا وبالكرم والجود ما تبخل يدينا من قدم الوقت عنوان صحنا تشبع اسبع من كبود القوم ما سقنا ضعنا لابتي عتبا سقم المعتدينا لابتي عتبا مزمان المجنة هاني عاد القصايد وابتدينا ابتدى الهجس وبالرب استعنا ما علينا فالتحدي ما علينا بالمصاب مخروسنا من يوم كنا من تحدى عن علومه ما درينا والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا كل طرق صعب ما يصعب علينا نبحور الشعر واهل الشعر حلوة الحمية والفخر منا وفينا مع فصيل الدم نسل الأكرمين عن مواقفكم ترانا ما جهلنا يا هل الطلات يطول اليمين بدر عنكم في لزومه ما تونا باسمكم يا مرحبا بالحاضرين بالرجال اللي لفوا منا ومنا بالرجال اللي لفوا منا ومنا مرحبا واهلا على سمنا وسمينا مرحبا ترحيل مرفوع ومثنى في محل الطيب باسم الطيبين عند بن حاضر لها الطيب تسنى يا بن الفهيدة الشيوخ الغانمين فعلهم بسيوف وخيول انت عنا الشيوخ اهل الشداد الاولين خصهم في حلو نومة ما تهنى من شيابنا انكم الحصن الحصينة لا ابتيزبنا الدخيل اليازبنا لا ابتيزبنا الدخيل اليازبنا محتمين الوضح عنها من ثنينا ما يزحزحنا المعادي عن وطننا بالفعول